قطرة الأنف الصحيح أنه إذا تحرز لا شيء عليه، ما في دليل واحد لا عقلي ولا شرعي بأن من بالغه الاستنشاق أنه أفطر. نهاه للاحتياط، نهاه لمنع الوسوسة لأسباب أخرى لا نعلم عنها.